يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله ما مر بي نعيم قط. ده غمسة واحدة، ده غطس وطلع، مش غطس وقعد في جهنم والعياذ بالله، لا غطس، غطسوا وطلعوا. وبعدين سئل هذا السؤال: ها مر بك نعيم قط؟ شفت يوم راحة؟ اتمتعت يوم في حياتك؟ قال له: أبدا. نسي كل شيء بلفحة من النار، لفحة واحدة. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي ما رأى خيرا قط، قط حياته كلها شقا وعذاب من يوم ما وقع على الدنيا لحد ما مات، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، نعيم الجنة. ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك ما مر بي بؤس قط. هي دي الحقيقة، هذه الحقيقة.